السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. إن شاء الله النهاردة هنستكمل في الآية المفرد الباب 37، وهنا باب بدون عنوان، بيشتمل على أكتر من حديث، حوالي 3 أحاديث. يعني في بعض الأمور المهمة جدا للمسلمين، عشان كده يمكن الأمور متنوعة فيه، ملوش يعني ملوش اسم معين، مش تحت باب مسمى معين. معنا الحديث الأول دراسة لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق داخلا من بعض العالية، والناس كان فيه، فمر بجدي أسك، يعني ميت، بين قوسين ميت، فتناوله فأخذه بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ هو واضح طبعا أن فينا الحديث مقلوب. قالوا: لا. قال ذلك لهم ثلاثا، فقالوا: لا والله، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، والأسك الذي ليس له أذنان، فكيف هو ميت؟ قالت: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هنا موضوع الحديث، هنا النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق في يوم من الأيام، وكان جاي من بعض الأماكن، من مكان اسمه العالية أو العيون، من أماكن يعني مرتفعة في المدينة، جاي من جهة أماكن مرتفعة في المدينة بيسمونها العيالي أو العالية، والناس كانوا طبعا في السوق، هو داخل في السوق والناس على الجانبين، على جانبيه، فمر بجدي أسك. الجدي الأسك، الجدي اللي هو معروف في اللغة، مش الجدي اللي احنا عارفينه اللي هو ذكر الماعز، لا، هو الولد الماعز، بيكون عمره سنة، بيكون ابن الماعز بيكون عمره سنة. أسك ميت، هو الأسك هنا يعني بيكون عنده ودان مش كامية النمو، صغيرة يعني ودانه مدموعة فيها دمور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشاني. فهنا بيسموه الأسك إيه؟ مقطوع الأذنين نهائيا، أو أذنها صغيرة فيها دمور لم يكتمل نموها. فهنا المقصود هو أسك ميت، يعني مقطوع الأذنين وميت ومات من رائحة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تناوله فأخذ بأذنه، مسكه النبي صلى الله عليه وسلم، مسك هذا الجدي، وقال للصحابة اللي هم اللي موجودين معاه: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ يعني واحد منكم يحب أن يكون يعرف أن يكون له هذا الجدي الميت وهدوله بدرهم واحد فقط، وسأعطيه له بدرهم واحد فقط؟ فقالوا، ردوا على الصحابة: ما نحب أنه لنا بشيء. هنا رفض طبعا الصحابة العرض دوت، يعني ده عرض بالنسبة لهم خاسر، ده غير مقبول، يعني هو حي في عيب ان هو اصلا عنده دمور في الاذن او مقطوع الاذن، فماذا لنا وهو ايه وهو ميت متن جيفة ومين هذا العيب ايضا؟ فهو طبعا عرض مرفوض لانه خاسر بالنسبة لهم، لا يساوي شيء. فقالوا الصبر، من النبي صلى الله عليه وسلم قرر عليهم هذا العرض 3 مرات، ففي رفضوا، وفي المرة الثالثة قالوا بقى السبب، قال: لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك أو أسك، أو أسد، يعني ليس له أذنان، فكيف هو ميت؟ يعني ليس له أذنان وهذا عيب فيه. فهنا الصحابة هنا قالوا إيه السبب اللي هو يعني ردوا من هذا العرض؟ إن هو قالوا لو كان حي ما كناش هنقبله، لأن هو فيه عيب، إن هو بدون أذنين أو يعني أو أذن صغيرة، فده عيب يعني ينقص منه. ما بالك وهو ميت وجيفة ما ينتفع به. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم لهم بديان عظم الأمر وقال: فوالله ما الدنيا أهون على الله من هذا عليكم، يعني الدنيا يعني أحقر عند الله عز وجل من حقارة هذا الجدي الميت المتن الرائحة الذي فيه عين عليكم. تمام. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقولنا ايه في الحديث هنا؟ من ده جدي الميت ميت لا يساوي شيء، ومع ذلك فالدنيا أهون وأحقر عند الله تعالى منه. لكن دور الإنسان في الدنيا ديت إيه؟ دوره إن هو يعمل عملا صالحا فيها ليكون زاد له في الآخرة. وإذا الإنسان اجتهد في الدنيا بالأعمال الصالحة وبالطاعات، فده بيكون بكده نال سعادة الدارين. لكن اللي بيغفل في هذه الدنيا ولا يعمل شيء ولا يجتهد فيها، فإنه بيخسر دنياه الذي عند الله أحقر من هذا الجدي أو الجيفة، وسيخسر أيضا آخرته. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه في سورة الإخلاص؟ بيقول لنا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هيكون خاسر في هذه الدنيا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى إحنا دورنا هنا في الدنيا إن إحنا نجتهد فيها، نزيد من الطاعات، نزيد من الأعمال الصالحة، حتى تكون لنا زادا في الآخرة. أما غير ذلك من الأعمال لا يساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى. يعني المرح واللهو واللعب ده كله ما يساوي شيء. يعني في أشياء من المباحات والمباحة للإنسان كي يعيش يعني يستعين بها على الطاعة برضه، يعني بيجدد بها نشاطه وبيستعين بالمباحات دي حتى تعين على العبادة وعلى الطاعة وعلى الأعمال الصالحة والابتلاءات اللي هو بيتمحص بيها. ما نيأس، الدنيا هي ما هي إلا دار ابتلاء، ما نيأسش، لكن ما نديهاش أكتر من حجمها، هي أحقر من إن إحنا نديها حجم أصلا. ونحن لو يكون هي مبلغ فعلا عندنا الأكبر همنا يعني تكون هي الدنيا، ده أبدا. لو افتكرت الحديث ده وافتكرت الجزئية دوية اللي النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بيها، افتكرت هذا المثل الحقير الذي مثل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة مثله بالدنيا، هيبين عليك أشياء كتير جدا ممكن تكون تمر بيك في هذه الدنيا. فهنطلع برضه من الحديث ده وقالنا الدنيا عندنا هي عرض زائل لا تساوي شيء، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لن ينفع الإنسان منها غير العمل الصالح. لكن هتقولي طب بيقابلنا هنا أهل الباطل وفي هنا ابتلاءات لأهل الحق. لا، لا يحزنك هذا أبدا في الدنيا. الدنيا دايما افتكري كده ان هي بتقبل على المبتلين، بس الناس بتسقف ليهم دلوقتي وبتزلل ليهم الصعاب ممكن، وبتيسر ليهم الاسباب دوت، في نفس الوقت اللي بتعرض فيه اهل الحق فعلا من فتن وابتلاءات واذى. لكن ده كله مش عشان حاجه، لزياده درجات اهل الحق وللتمحيص بصبرهم وبمقاتلتهم، يعني وصبرهم على هذه الفتن وقدر التحمل دوت قدها بيرضوا أجر. لو افتكرت كل دوت هيزول عنك حب الدنيا وكراهية الموت، فلما احنا مأمورين ان احنا نستعين بس بالله وبالصبر على الأحزان، بالصبر على فقد الأحباب، على قلة المال، على أي سعادة ممكن تكون متوجدة في الدنيا، ما عند الله هو خير، اللي عند ربنا خير إن شاء الله أحسن وأفضل من المتوقع. نتنقل بقى الحديث اللي بعده، هو حديث برضه دراسة عن عطية بن دمرة، قال: رأيت عند أبي رجلا تعزى بعزاء الجاهلية فأعده أبي ولم يكليه، فنظر إليه أصحابه قال: كأنكم أنكرتموه؟ فقال: إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه ولا تكنوه. إيه الكلام ده؟ طبعا كلام ممكن إحنا نتكلم فيه، ممكن تتعجبوا لو نتعجب الموجودين عند أبي بن كعب رضي الله عنه، لكن أتعرف إن فعلا الإنسان بيكون بيتكلم في الحق لا يخفف الله لومة لائم. هنا طيب مدمرة أو مدمرة قال إن هو شايف عند أبي بن كعب رجل تعزى بعزاء الجاهلية، يعني نسب نفسه وتفاخر بقومه وبالأنساب وبالإنساب إلى قومه، ودلت من صفة من صفات الجاهلية، التفاخر بالنسب صفة من صفات الجاهلية، فأعده أبي. أعده يعني العد هنا اللي هو أخذ الشيء بالأسنان مع اللسان، حتى بتعد حاجة، فهنا أعده يعني قال له: أعدد بأي أبيك. وأي الأب هو ذكر الرجل أو ذكر الأب. هتستغربوا وتعجبوا جدا إن دي يعني لفظ غير لائق، يعني كده بيقول لي أعد ذكر أبيك، هل يصح لصحابي إن هو يقول كده؟ هنشوف إيه هو استند لإيه أبي بن كعب في هذا الرد الجريء وقد يكون صادم. قال: لم يكليه، يعني لم يستبدل هذا اللفظ بكلية أخرى، بل هو قالها صراحة، صرح: أعدد بأي أبيك، أي عد ذكر أبيك. سبة ولم صادم. فنظر إلي أصحابه اندهشوا، أصحاب أبي اندهشوا بصوله، واضح إن هم كانوا من التابعين إن لم يسمعوا هذا، يعني هذا القول من قبل. فنظر إليهم أبي بن كعب رضي الله عنه وقال: كأنكم أنكرتموه، أنتم بتنكروا علي ما أنا بقول هذا القول. فقال: إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا، أنا ما أخاف ولا أهاب من شيء في الموضوع ده حد أبدا. ليه؟ هو بيتقوى بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر نبوي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه ولا تكنوه. ده أمر نبوي، إن من انتسب وافتفاخر بنسبه وبعائلته وبقومه فهذا يعني ودعا بهذا الدعاء من أدعية الجاهلية، فعقوبة له اللي هو ينسب لهذا يعني لهذا العدوى الذي خرج منه حتى يبين حقارك ما خرجت منه. فهنا هو يقول هنا في الحديث، يبقى هنا أبي بن كعب استند لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن من سمع وهو يدعو بدعوة الجاهلية بفخر بالنسب لرجل من يعني من أهل النار او النساء او بدعوى دعوى الجاهليه ان هو يتفاخر بنسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بايه؟ بان يصرح له باسم العوره التي خرج منها كسبب في خروجه، لانه بيعتبر ان ده تذكير لهذا المتكبر بدعوى الجاهليه دهين بهذا العضو الذي خرج منه. فلا ينبغي ان يتعدى يعني حدوده، ما يتعداش حدودك وتعرف انت خرجت من ايه. هتقولي ده طب ده ينفع؟ نقول ايوه، في الشرع يجوز، هذا جائز شرعا للحاجه والمصلحه، ليس من الفحش في شيء. ده للتذكير. عارفه لما بيكون حد عامل حاجه غلط فانت عايز تصدميه، يعني اقسم ما يكون مسلم فهيتندى، يعني لازم الامر هو بعد كده اكيد هيشرح له كده. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كده هو معنى كده ان انت فعلت شيء يعني كبير، ولا يصح ان يصدم المسلم. في الحقيقه الحديث دوت في شبهة يعني مسكها هنا أعداء الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم على الدين، أنه كيف لنبي المسلمين لرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه هو يتكلم بألفاظ بذيئة كهذه وهو يدعو لمكارم الأخلاق وحسن الخلق. بس إحنا كمسلمين يعني الكلام ده ما ينزليش، ما يقللش ابدا ثقتنا في ديننا وفي رسول صلى الله عليه وسلم. ما كان ينطق عن الهوى، ولو كان هذا محرما لنزل به الوحي، لنزل الوحي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له ان يدعو به اصحابه. تمام. اللفظ الوارد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نصح باصحابه لكنه لم يذكره، دي اول حاجه، أول رد على الشبهة دي. هو لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، هي نصيحة للصحابة. إذا سمعتم حد بيتفاخر بنسبه وبدعوة الجاهلية، ودي دعوة من دعوة الجاهلية، فعقوبة له تقولوا يعني تعدوا، تقولوا كده. تمام. لكن ما قالش ادعوا، يعني مش من الدين ان المسلم ابدا يبدا بالكلام بهذا النص ابدا، لكن هنا رد كلام، دي عقوبه وضعها الشرع ردا على مرتكب محرم وهو التعصب الجاهلي. تمام. ده اي رد هنرد بيه على هذه الشبهه. تاني رد، اللي ما يوجد في شرع الله من عقوبات وحدود يراد بها ايه؟ ايه السبب فيها؟ يراد بها منها عدم وقوع المعاصي ديت والاثام اللي بتفسد على الناس حياتهم. فبرضه للحد من التعصب الجاهلي للقبيله وللعائله وللاباء والجدود، فجاء التشريع بهذه الجمله كحد من حدود لقطع هذا يعني هذه الخصلة من الوجود وكف الألسنة عنها. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر بحاجة زي كده، ده الحد أو عقوبة القائل المتفاخر المتكبر المتفاخر بعائلته. تخيل ما هو دي كل عقوبته، هينتهي لو التزم المسلمين بكده، هيخافوا إن هم يتكلموا حتى لو يسبب هذه السبة، يعاقب بهذا القول كرد عليه، هيخلو المجتمع من الكبر ومن الشر ومن اهله. تمام. فهو دوت ربنا على نبي الشبه. يقول بقى ده زي نبي المسلمين بيقول، لا هم بيقول لو احنا التزمنا بالحدود اصلا اللي موجوده في الشرع، في الشرع الاسلامي، في الدين الاسلامي، والعقوبات اللي موجوده فيه، ما كانت الجريمه وما كانت ولا انتشرت الاثام بهذا الشكل. تمام. فهنا حتى في المذهب يقول لك هنا الجزاء من جنس العمل، الجزاء هنا من جنس، انت بتتكلم على اهلك تشوف بقى انت خارج من ايه، من مكان ده خلاص وتمام. طيب تعالى في الحديث اللي بعد كده، هو مكتوب حفظ، خليه دراسه. هو تمام، هو مفيش حاجه بس تمام. تمام. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة. حائط هو البستان من بساتين المدينة، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد يعني كان قاعد في بستان عم بير من هناك، وقاعد على حرس البئر دوت وماسك عود ويعني بيطرد بيك زي اخر بيت بتعبسك يعني بتلعبي بالعود كده في الطين والميه، بين الميه والطين اللي موجودين في الحديقه، وكان يعني بيفكر في شيء او ممكن يكون يوحى اليه في هذا الوقت. ف المهم بعد كده جاء رجل يستفتح يعني بيطلب فتح الباب هذا البستان. ده طبعا في ادب الاستئذان، إن قبل ما يدخل المكان حتى لو مكان عنه ويعلم من جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بالداخل فاستأذن قبل الدخول. فكان اللي كان واقف على يعني كحارس لفتح الباب وغلقه كان أبي موسى الأشعري. فجاء رجل يستفتح أي يطلب فتح الباب له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة. شوف الجميل بقى يعني التبشير بالخير في الأمور السارة يعني. فبيقول أبي موسى فذهبت فإلى أبو بكر رضي الله عنه فتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر جه واحد تاني وطلب أنه يفتح له الباب، فقال افتح له وبشره بالجنة. فرح أبو موسى الأشعري يفتح الباب فإذا عمر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس، كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئ يعني نايم بجنبه كأنه يعني يميل بجنبه كأنه هو يعني مستند أو نائل قليلا، فاعتدل في جلسته وقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. طبعا هنا معلم من أعلام النبوة إن لأنه عندما ذهب أبي موسى الأشعري ليفتح الباب كان عثمان، ففتحت له فأخبرته بالذي قال فقال الله المستعان. هنا علم من أعلام النبوة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينبئه يعني كأنه بينبئه بالخروج عليه وقتله في بيته، فهو مبشر بالجنة على بلوى تصيبه. فرد هنا عثمان بن عفان ما قال إلا الله المستعان، وهو دعاء بالصبر على الشدائد. طبعا الحديث هنا فيه فضيلة هؤلاء الثلاثة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأنهم من أهل الجنة، وهنا فضيلة أيضا لأبي موسى الأشعري الذي جلس حارسا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. الحديث برضو بيقول جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه إذا أمن عليه من الفتنة، وده اللي أخذناه قبل كده يعني في أول السنة اللي فاتت في المدح كان في سنة أولى، اللي يجوز ان تسمع على الانسان او تمدحيه في وجهه اذا امنت عليه بالفتنه وفتنه الاعجاب بالنفس. طبعا هنا التبشير زي ما احنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالشيء من الامور هنا الغيبيه يعني، وده برضه يسمى مش طبعا مش هنقول بالامور الغيبيه لكن يسمى كده ان لما بيكون واقف مع حد حتى لو شايفاه مثلا ان ده او كده تبشريه بكلام طيب يعني يشرح صدره. وبرضه زي ما شفنا في الحديث استحباب الاستئذان قبل الدخول حتى لو المكان حسن هو مكان عام، لكن ما دام باب مغلق ما تفتحيش الباب وتدخلي فجأة، لو في حارس تستأذنيه الأول قبل الدخول. بكده يكون خلص الباب دوت. ممكن بس ناخد ايه البابين اللي وراء صغيرين ما فيهمش حاجة يعني معايا هنا أدب جديد من الآداب اللي يتعرض بيها في الأدب المفرد، وهو أدب المصافحة. المصافحة اللي هي يعني بنشوف حد بيمد الكف على الكف الآخر، الوجه الآخر، على هيئة إيه؟ بغرض السلام. هل الإكثار من هذه المصافحة من الدين في شيء؟ نشوف كده. معنى حديث دراسة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم، فهم أول من جاء بالمصافحة. طبعا فهم أول من جاء بالمصافحة مش من الحديث، ده إما تفسير أنس يعني ده مدرج، لكن وهم أرق قلوبا منكم دي تبقى كده هو دوت من الحديث النبوي. أهل اليمن طبعا دي يعني من الناس اللي لهم فضائل كتير جدا، هتلاقيهم مكرمين في الحديث، يعني هتلاقي علماء وقادة كتير وفاتحين ولاكا من اليمن، وأصل الأنصار أصلا في المدينة ويمكن عندنا هنا أبو موسى الأشعري من يعني من أشهر الأمويين الموجودين، كان في موجود في المدينة ومقيم فيها بعد إسلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أثنى على أهل اليمن بإصرارهم للإيمان على طول وحسن قبولهم للإسلام. الإسلام أصبحوا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومش بس يعني حسن قبولهم للدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيثني على أهل اليمن ويقول: قد أقبل أهل اليمن، يعني جايين هم جايين يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هم أرق قلوبا منكم. فهنا فهل أنا من جانب المصافحة، وهنا الكلام اللي هو زيادة في ربط بين رقة القلب ده والمصافحة، ودي فعلا ظاهرة جدا. تلاقي فعلا تلاقي الناس اللي بتسلم على طول دي، أول ما تشوفي حد واحدة كده وتلاقيها تبتدي كده بسرعة كده وتسلم كده عليكي، بتحسي كده إن في مودة، يعني في مودة وسلام كده، إن هي فعلا يعني حد قلبه طيب بي بي بي يعني بيسلم عليكي، يعني عندهم حس كده غير اللي بيسلم عليكي السلام عليكم المتقعد مثلا، ممكن ما يكونش انا مش سيئه، لكن اللي بتدخل تكون حريصه جدا ان هي يعني تسلم على الموجودين ومصافحهم مستبشره كده ومبتسمه، بتحس ان فعلا دوت بتحس ان هي عندها يعني رقه قلب وطيبه كده. فالحديث فيه ان ربط بين رقه القلب والمصافحه. احنا شفنا يمكن المصافحه قبل كده لما ربنا تابع على الثلاثه الذين خلفوا، فالمسلمين عملوا ايه؟ صافحوهم. فالمصافحه من الامور الشرعيه الجميله المشروعه اللي بتربط يعني بتربط بين المسلمين وبعضهم، اللي بتزيد الموده بين الناس وبعضها، بتكسر السلام بين الناس وبعضها، ديت المصافحه. طيب المعانقه بقى، لما بنشوف حد بنشوف لازم يجلد بالحضن زي ما بنقول عندنا هنا في مصر، لك لازم كده يجلد في حضنها. هو المفروض ان المعانقه اصلها يعني عنق الرجل بالقرب من عنق اخيه، يعني العنق تقترب من الاخرى، عنق الرجلين بتقترب من الاخرى، دي المعانقه اصلها. لكن احنا عندنا اللهم بارك يعني تقول ايه عنق وحضن كمان تقريبا في يعني بالاحضان، دي اسمها المعانقه. طب هل دي مشروعه في الدين؟ نشوف كده دوت. هنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما معانا حديث دراسة كان بيعمل ايه. جابر بن عبد الله بيقول: انه بلغه حديث عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول انه بلغه ان في واحد من اصحاب النبي. فالمهم ان هنا جابر بن عبد الله بيقول ان هو بلغه ان في واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بلد اخر يعرف ان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفه جابر. فبيقول: فبعت بعيرا، يعني اشترى بعيرا ليسافر به، فشددت اليه رحلي شهرا، يعني جهزت البعير ده وجهزت ادوات كده للرحله للسفر تكفيني شهر. حتى قدمت الشام، كان هذا الصحابي موجود في الشام، قعد شهر مسافر. شوفوا الاهتمام بالبحث عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت رحلة في طلب ذلك، اهتمام غير عادي. مش بس من الصحابة المتابعين، حتى اللي بعدين كده، ان كل الرواه اللي كانوا مهتمين بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيسافروا يعني مئات الاميال ليحصلوا على حديث واحد، ويكون الحديث دوت متاكد من صحته كمان بعد كده. لكن هنا جابر بن عبد الله صحابي بيسافر شهر الى الشام، يعني مسيره شهر الى الشام ليقابل صحابي اخر هو يعلم يقينا انه صدوق، يعني وثقه هياخد منه الحديث. تمام. فإلى عبد الله بن أنيس، عبد الله بن أنيس صحابي فوقف جابر عند بابه، عند باب بيته، بيقول فبعثت إليه أن جابرا بالباب، يعني قبل للخادم او الموجود اللي هيفتح اللي فتح له الباب، قال له قل له ان جابر موجود بالباب على الباب بره. فرجع الرسول فقال جابر بن عبد الله يساله هل انت جابر بن عبد الله؟ فقلت نعم. فخرج فاعتنقني. هو ده بقى الموضوع كله عشان اقول لكم الجمله دي، هو ده الشاهد من الحديث، ولسه هنكمل بقيه الروايه، بس هو ده الشيء من الحديث. فخرج فاعتنقني. قلت، جابر بيقول لعبد الله بن أنيس، حديث بلغني لم اسمعه، خشيت ان اموت او تموت. اما في حديث بلغني ان ما، فهنا جابر بيقول أنا سمعت إن عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا خفت لحسن أموت وأنا لا أعلم هذا الحديث، أو تموت أنت ولا تبلغني هذا الحديث. فعبد الله بن أنيس قال له إيه؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بدنا. الناس يوم القيامة هيحشروا عراة متجردين من ثيابهم لا يسترهم شيء، غرلا يعني غير مختومين، بغما يعني جسمهم سالم من أي عيب، كل لون واحد، الأسمر أسمر نقي، الأبيض أبيض نقي، القمح قمح كده، ما فيش اي عيان او اي، الاعمى هيكون بصير، الاعور هيكون صحيح العينين، الاعرج سليم القدمين، لا عيب فيه. قلت، فجابر قال له ما بهم؟ قال ليس معهم شيء، يعني معهمش اي شيء من ممتلكات الدنيا، يعني الإنسان يحشر يوم القيامة كان يموت ولا يدفن معه شيء من متاع الدنيا وممتلكاته في الدنيا، كذلك سيحشر يوم القيامة لا شيء معه من متاع الدنيا مما جمعه في الدنيا. فيناديهم رب العزة بصوت يسمعه من بعد، أحسبه قال كما يسمعه من قرب، يعني البعيد والقريب سيسمعه. أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. هنا بقى رب العزة هنا بينادي بالقصاص لكل مظلوم ممن ظلمه، سينادي رب العزة بالقصاص لكل من المظلوم أن يقتص ممن ظلمه في على القنطرة، على قنطرة المظالم. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه لمظلمة، يعني يبقى خلاص، يعني يبقى المظلم من دول عدى خلاص من كل حاجة، يدخل الجنة ويقف عند قنطرة المظالم. قد يكلمه احد من اهل الجنه من اهل النار وليه مظلمه عنده، هل اقنعت ما ياخده منه؟ قد تكون هذه المظلمه هي السبب في نجاه هذا الرجل من اهل النار وينجو منها. وقد تكون هذه المظلمه عندما يقتص منه تكون سبب في ان واحد من اهل الجنه يكون من اهل النار. يعني لا يامن ابدا الانسان المسلم على نفسه حتى لو خلاص اقترب من الجنه. فالرجل تعجب قلت وكيف؟ لأننا نأتي الله أراد بهما، إحنا هنأتي إلى الله عز وجل يوم القيامة ونحن أراد بهما لمن نمتلك شيء من متاع الدنيا حتى نعطيه لمن إيه؟ لمن طالب بمظلمته. فقال له عبد الله بن أنيس بالحسنات والسيئات، إنما يقتص الناس بعضهم من بعض بالحسنات والسيئات، بيأخذ من حسناته والآخر يأخذ من سيئاته وكذا، بتكون هنا القصاص بالحسنات والسيئات. طبعا احنا انا عارفه انتوا في سنه ثالثه والموضوع يعني اخذ مجال كبير معكم في العقيده، مش محتاج بتفصيل هنا، لكن الشيء من الحديث هنا ده كله علشان اقول لكم جواز هنا المعانقه، وذلك لفعل هذا الصحابي. واكيد ان هذا الصحابي ان هؤلاء الصحابه عندما فعلوا ذلك استنوا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم او لم ينكرها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. بكده بكون انتهيت من حديث النهارده، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.